يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العليم. ولن يضيق رسول الله جوف بي إلى الكريم تحلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظوما إن الكبائر في الغفران كلامني. لعل رحمة ربي حين يقضمها تاتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. وذا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رناحت عذابات البالغ حصبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب هم التابعين فهم آل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العليم. ولن يضيق رسول الله جاءك بي إلى الكريم تحلى به منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عوما إن الكبائر في الغفران كلامني. لعل رحمة ربي حين يقضمها تاتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والقم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رن أحد عذابات البال ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب هم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.

قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم. أبياتها قد أتت في نمامئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم. وصل ربي على الهادي وشعافي وصديما لطي الدين قد نشر. وجاهدوا معه في الله واجتهدوا واجروا وله آوى وقد نصروا. وبينوا الهرب والمسنون واعتصموا بالله واعتصموا بالله فانتصروا. يعطر الكون رايا ناشئ العطير. معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أعرج الرضوان ينتشر. عد العصا والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار. وعد وزني مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر. والوحش والطير والأسماء وعد ما حواتي الأشجار من ورق وكل حرب غدا يتلى ويستقر. والوحش والطير والأسماك معنا من يتلوه الجن والأملاك والبشر. والذر والنمل ما جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر. لجلك لجي عبد العزيز مالك خليفة جنرالو تيجاني ملي وقتان كي معنا بردي بردي مي بردي suñu kilifa ga ni rek la ko fi dande mais suñu kilifa ga ni rek la ko fi dande su yeru feñu mais su yeru feñu dal mom ci bopam ci jëmmam wu tedd wa mom ci bopam ci jëmmam wu tedd fi la dan top fi la dan tok bok Serigne Hadji Malick ñamu jamononté lon ñepp ak ñu fekké won jamono ak ñu fekké won jamono am nañu fi def ba tay ci seeni nopp Sayyid al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu ak mak mu mu meuna andal bay Allah ji rawan dana ci bok suñu julle geba nopp mu tambali ci bop burdu diko def par bun Le goudi qui m'a dit. Buntu bu ca nek and ak ra'iyé mu dar ya. Mu diko def ba Yalla jëlé ko. Yalla doli ngeeramam kanamam ak gannaaw def nako dañ koy ñaan mu saxal ko te doli te boole ñu ci dem boole ñu ko ñepp way Yalla du wuru du wax ne way Yalla du wuru du wax te itam ku ko nekkal kep ku ko nekkal Rawatina boko fekke mudi lim fi joge.